بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد وردت روايات كثيرة في فضل العمرة المفردة، خصوصا في شهر رجب. والعمرة المفردة عمل عبادي يتألف من أعمال عديدة، وهي 7 أعمال: عقد الإحرام والطواف وصلاة الطواف والسعي والتقصير وطواف النساء وصلاة الطواف. ويجب أداء هذه الأعمال كلها بالطريقة الصحيحة الشرعية، فإن أي خلل يؤدي إلى بطلان العمرة. وإذا بطلت العمرة هنا في هذه الحالة يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، منها بطلان عقد الزواج المتأخر عنها. لهذا أيها الأحبة، من يريد أن يذهب إلى العمرة لابد أن يتعلم الأحكام وطريقة أداء العمرة، أو يرافق أحد المرشدين الدينيين المطلعين على ذلك. الآن نبين لكم كيفية أداء العمرة بأسلوب تطبيقي موجز. إذا عزمت على أداء العمرة عليك أن تذهب إلى أحد المواقيت الشرعية التي وقتتها الشريعة المقدسة، مثل ميقات مسجد الشجرة عن طريق المدينة، أو مثل ميقات قرن المنازل عن طريق الطائف. بعد وصولك إلى الميقات، إذا رغبت أن تغتسل غسل الإحرام وأن تصلي صلاة الإحرام فهذا أمر مستحب ويمكنك تركه. المهم، قبل العقد عليك أن تنزع كل ملابسك المخيطة وتلبس ثوبي الإحرام. وإذا كنت امرأة يمكنك الإحرام في ملابسك إذا كانت ساترة وليست من الحرير، ويمكنك أن تلبسي ملابس أخرى. قبل أداء عقد الإحرام لا بد من تحديد النية، هل هذه العمرة عن نفسك أو أنها نيابة عن غيرك. بعد تحديد النية يستحب لك أن تتلفظ بنية عقد الإحرام، فمثلا تقول: أحرم إحرام العمرة المفردة قربة إلى الله تعالى. بعد التلفظ بعقد النية تشرع في عقد الإحرام، وذلك بأن تنطق التلبيات الأربع. تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. إذا نطقت بهذه الكلمات فأصبحت محرم، معنى ذلك أنه قد حرمت عليك عدة محرمات كما يذكرها الفقهاء، 25 محرم، منها الطيب، إزالة الشعر، الزينة، عقد الزواج وغير ذلك. بعد وصولك إلى مكة بإذن الله تعالى تقوم بأداء الأعمال اللازمة. أولا أن تؤدي الطواف، وقبل أن تشرع بأداء الطواف لابد أن تكون على طهارة، فإذا كنت على وضوء ولم يبطل وضوءك تؤدي الطواف أو أن تتوضأ من جديد. تتوجه نحو الكعبة المشرفة، وعندما تكون قريبا من الركن الذي فيه الحجر الأسود تجعل الكعبة على يسارك، وقبل وصولك إلى الحجر الأسود تعقد نية الطواف، ويستحب أن تقول: أطوف حول هذا البيت 7 أشواط قربة إلى الله تعالى. وإذا أصبحت قريب عند الحجر الأسود أو قبله قليلا من باب الاحتياط تنوي الشروع في الطواف، وذلك بأن تدور حول الكعبة جاعلا الكعبة على يسارك، وكذلك تجعل حجر إسماعيل على يسارك. وانتبه، لا تستقبل الكعبة بصدرك ولا تعطي الكعبة ظهرك، تكمل الدوران إلى أن تصل إلى ركن الحجر الأسود مرة ثانية. إذا وصلت تكون قد أنهيت الشوط الأول. فتكرر هذه العملية 7 مرات، وفي نهاية الشوط السابع تتجاوز الركن الأسود اللي في حجر الأسود قليلا من باب الاحتياط وتنوي الخروج من المطاف. بعد ذلك تتوجه إلى خلف مقام إبراهيم وتصلي عند مقام إبراهيم أو قريبا من حسب الظروف صلاة الطواف. ويستحب أن تقول قبل أداء صلاة الطواف: أصلي صلاة الطواف قربة إلى الله تعالى، وتؤدي الصلاة بنفس كيفية صلاة الصبح. بعد ذلك تذهب إلى المسعى وتقف عند جبل الصفاء القديم، ويستحب أن تقول: أسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط قربة إلى الله تعالى. ثم تتحرك إلى جهة جبل المروة وتجعل دائما المروة أمامك، أي لا تعطي المروة خلفك ولا تنحرف. فإذا وصلت إلى جبل المروة تكون قد أنهيت الشوط الأول. ثم تعود من جبل المروة إلى جهة الصفا بنفس الكيفية. إذا وصلت إلى جبل الصفا تكون قد أنهيت الشوط الثاني في هذه الحالة. على كل حال ستجد نفسك عند نهاية الشوط السابع على جبل المروة. بعد الانتهاء من ذلك تقوم بعمل التقصير، وهو أن تأخذ مقص وتقص قليلا من الشعر. ويستحب أن تقول قبل التقصير: أقصر للإحلال من إحرام العمرة المفردة. بعد التقصير تتوجه مرة ثانية إلى الكعبة المشرفة لتؤدي طواف آخر، وهو طواف النساء. وكيفية طواف النساء نفس الطواف الأول، ولكن الفرق النية. فيستحب أن تقول قبل الطواف: أطوف حول هذا البيت طواف النساء 7 أشواط قربة إلى الله تعالى. بعد أن تنتهي من الطواف تتوجه لأداء صلاة الطواف بنفس طريقة الصلاة الأولى، فقط النية تقول: أصلي صلاة طواف النساء قربة إلى الله تعالى. إذن بهذه الحالة قد أنهيت أعمال العمرة المفردة. قبل الختام هناك تنبيهات مهمة. أولا، إذا كنت تريد أن تذهب إلى مكة عن طريق الجو، عن طريق مطار جدة، فلا بد أن تحرم بالنذر، لأن جدة ليست ميقات، ولا بد أن تعقد الإحرام قبل وصولك إلى جدة عند مشهور الفقهاء. نعم، على رأي السيد السيستاني يمكن أن تعقد الإحرام بالنذر من جدة نفسها، ولا بد قبل عقد الإحرام أن تنذر أولا وتتلفظ بصيغة النذر، فتقول: لله علي أن أحرم من هذا المكان أو المكان الفلاني، ثم تأتي بعقد الإحرام بنفس الطريقة السابقة. التنبيه الثاني: لا بد أن تتأكد قبل ذهابك من صحة وضوءك وطريقة الغسل، لأن عدم أداء الوضوء الصحيح يؤدي بطلان العمرة، وكذلك إذا كان غسلك باطل أيضا تكون عمرتك باطلة. التنبيه الثالث: إذا كان معك مرافقون بالغون فيجب أن تحرم بكل فرد يريد أن يدخل إلى مكة، صبي كان أو صبية، فكل صبي بالغ يعني أكمل 15 أو نبت الشعر الخشن على العانة أو احتلم فهو يعتبر بالغ. البنت إذا أكملت 9 سنوات فتعتبر بالغة. فيجب إذن أن تتأكد من ذلك، وإذا ثبت أنهم بالغون يجب أن تحرم بهم. أما إذا كانوا غير بالغين فلا يجب عليك ذلك. ولا تنسى أيضا أن تتأكد من صحة أداء الوضوء عندهم. التنبيه الرابع: طبعا أنه يمكنك أن تسعى أو أن تقصر من دون طهارة، لا يشترط الوضوء في السعي والتقصير، بخلاف الطواف وصلاة الطواف لا بد أن يكون على طهارة. التنبيه الخامس، عند طوافك تأكد أنك طفت 7 أشواط من دون تردد، فإذا حصل عندك تردد أو شك لا بد أن تعيد الطواف من جديد، وكذلك الحكم بالنسبة للسعي. الأمر السادس، لا تفصل بين الطواف وصلاة الطواف أكثر من 10 دقائق إلا عند الضرورة. التنبيه السابع، إذا كنت تقلد السيد السيستاني فيجب أن تذهب إلى المسعى الواقع في السرداب، وتسعى من المسعى الذي في السرداب، تبدأ من أول جبل الصفا إلى نهاية جبل المروة. أما إذا كان السرداب مغلق أو كنت تقلد غير السيد السيستاني، يمكنك أن تسعى من الدور الأرضي، ولكن بشرط أن تقف عند عقد نية السعي عند الجبل الصفا القديم وتنوي السعي، ثم تتوجه إلى المسعى الجديد. التنبيه الثامن، أنه عند نهاية الشوط السابع في المسعى الجديد لا تقصد الخروج إلى أن تذهب إلى منطقة المروة القديمة وتقصد الخروج. التنبيه التاسع، لا تسمح لأحد أن يقصر لك إلا إذا كان قد قصر لنفسه، فلا تقصر لزوجتك قبل أن تقصر لنفسك أو العكس. التنبيه العاشر والأخير، أنه لا يصح للمرأة أن تطوف وهي لابسة للنقاب متنقبة، فإما أن تغطي كل وجهها أو أن تكشف كل الوجه، أما أن تطوف متنقبة هذا لا يصح. هذا، وتقبل الله عمرتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.